اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم إنهم في سبيلك يجاهدون، اللهم فانصرهم على أعدائهم، اللهم فانصر إخواننا المستضعفين في القدس، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم دمر أعداءهم، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين في القدس، اللهم إنهم يتموا أطفال المسلمين فيتم أطفالهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، يا جبار يا منتقم، اللهم احم بيتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.